هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. وأول أغنية معنا النهاردة ليلة عيد طلب الاستماع إليها الأستاذ كيرلس كارم بمناسبة عيد الميلاد المجيد والإهداء للعائلة الكريمة، وبيقول للجميع كل عام وحضراتكم بكل خير. كما طلب الاستماع للأغنية القادمة أيضا الأستاذ كريم سيد، ويرسل أرق التهاني للشعب المصري ولأسرة البرنامج. شكرا جزيلا، وحابب يسمع أيضا ليلة عيد. وطلبت الاستماع أيضا للأغنية القادمة الأستاذة كاترين فاروق، والإهداء أيضا للعائلة الكريمة والأسرة البرنامج. شكرا جزيلا، وهيا نستمع لليلة عيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، غيلة وناس صوت جرس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولادة يا بجداد وبكرة الحب جديد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زينة وناس صوت جرس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ناس يا بجداد وبكرة الحب جديد. عم يتلاقوا الأصحاب لهدية خلف الباب، في شجرة بالدار ويدوروا ناد صغار، والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد، والإيد تعلق على الشجرة غنية وعلى إيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولاد يا بجداد وبكرة الحب معنا. وهذه رسالة من الأستاذة نجلاء عبد المنصف من نجاح حمادي، عايزة تسمع معنا النهاردة أغنية لملك العود فريد الأطرش، حكاية العمر كله، والإهداء لسارة ومحمود والأسرة البرنامج. شكرا جزيلا. وطلب الاستماع أيضا للأغنية القادمة الأستاذ طه مسعود ابن قلمة من قليوب، ويهنئ الجميع بالعام الجديد. وبيصبح علينا أيضا الأستاذ تيسير أبو غزالة من فلسطين، صباح الخير. ويهدي الأغنية القادمة أيضا الأستاذ لطفي سعيد شرف الدين من قرية سمبو الكبرى زفتة محافظة الغربية، إلى الزوجة أم هدى، وإلى بناته هدى وابنها ريان، وإلى سارة وابنها إبراهيم، وإلى الصغير لطفي لالا، وإلى ولاء لطفي، وإلى الإخوات حماد ومحمد وهدى وسميرة، وإلى جميع عائلة شرف الدين بقرية سمبو الكبرى زفتة محافظة الغربية. كما طلبت الاستماع للأغنية القادمة أيضا الأستاذة سميرة محمد، والإهداء لأمي وأبي وأختي إيمان وأخي علاء وزوجته هناء عبد المنعم وأبنائهم صفاء وسجى ومحمد، والإهداء أيضا لأخي أحمد وزوجته آية جابر ولصديقتي البشمهندسة سلمى إبراهيم، وبتقول لها ألف ألف مبروك ودايما في نجاح وتقدم وربنا يوفقك في العمل الجديد. وهي نستمع للأغنية القادمة. يا شمس قلبي وضلو يا حكاية العمر كله، يا شمس قلبي وضلو يا فرحة عمر كله، يا شمس قلبي وضلو يا فرحة عمر كله، يا فرحة عمر كله كله. طالت عليا الليالي في وحدتي وابتهالي، انا جي صورة في خيالي لحد ما شفتك انتي وقلت انت اللي كنتي، لحد ما شفتك انتي وقلت انت اللي كنتي، منورالي الليالي الليالي الليالي لحد ما شفتك انت وقلت انت اللي كنت، لحد ما شفتك انت وقلت انت اللي كنت، منورالي الليالي الليالي الليالي، أشوف خيالك وأقول قلبي وضلو يا فرحة عمري كله، يا شمس قلبي وضلو يا فرحة عمري كله، يا فرحة عمري كله كله. وفضل من الدنيا حبك وهمس قلب القلب وكفايه فرحك وكفايه فرحك وكفايه فرحك وكفايه فرحك وكفايه فرحك بقربك بقربك بقربك وانا اللي عايش في قلبي وضله يا فرحة عمري كله يا شمس قلبي وضله يا فرحة عمري كله يا فرحة عمري كله كله مستمعينا. وبيصبح علينا النهاردة أيضا الأستاذ أشرف أبو عائشة من طوخ قليوبية، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية قد الحروف للفنانة أصالة والإهداء لابنتي الجميلة جنة والابن محمد وزوجتي أسماء صالح وللوالدة الحبيبة عائشة والأب الغالي محمد، والإهداء أيضا لأخي محمود وزوجته سهيلة والأخي الباشمهندس سامح والأصدقاء الأعزاء محمود عبد الكريم وزوجته آية ولؤي جمال وزوجته إسراء وأحمد الزعيم وزوجته أم مالك ولكل أصدقاء الدراسة في كوم الأطرون طوخ قليوبية. والإهداء لكل مستمع جروب ما يطلبه المستمعون والأسرة البرنامج شكرا جزيلا، وهيا نستمع للأغنية القادمة. قد الحروف اللي في أسامي العاشقين بحبك، قد حاجة منا ما تبعد عن عيني بخاف عليا وبخاف عليك عليك وبرضو منك ليه لما تبعد عن عيني بخاف عليا وبخاف عليك عليك. مستمعينا وبيصبح علينا النهاردة أيضا الأستاذ محمد عبد الحي غندور من قرية قفر غنام مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، وعايز يسمع أي أغنية على ذوق البرنامج، والإهداء للزوجة الغالية والأولاد آية وأحمد وأنس وأسامة، وإهداء أيضا لكل الأحباب والأصدقاء والزملاء والأقارب وإلى أهل قريتي الحبيبة وإلى كل مستمع البرنامج العام. وبيصبح علينا أيضا النهاردة الأستاذ محمد حسن، كل عام وحضراتكم بخير وحضرتك بكل خير. وبيصبح علينا أيضا الأستاذ أحمد حمدي والأستاذة رؤى عبد العزيز، وهذه رسالة من الأستاذة نيفين سامي بتقول كل عام وأنتم بكل خير وسنة سعيدة عليكم يا رب، وحابة تسمع معنا النهاردة أغنية ما تفوتنيش أنا وحدي للفنان القدير السيد مكاوي، والإهداء لأختي العزيزة أماني بمناسبة العام الجديد، والإهداء أيضا لكل المستمعين ولكل لمحبي برنامج ما يطلبه المستمعون. وهي نستمع للأغنية القادمة. ما تفوتنيش أنا وحدي، ما تفوتنيش أنا وحدي، ما تفوتنيش أنا وحدي، أفضل حايل فيك. ما تخليش الدنيا تلعب بي وبيك. ما تفوتنيش أنا وحدي، ما تفوتنيش أنا وحدي، ما تفوتنيش أنا وحدي، أفضل حايل فيك. ما تخليش الدنيا تلعب تلعب بي وبيك. خلي شوية عليا وخلي شوية عليك، خلي شوية عليك، خلي شوية عليك، خلي شوية عليا وشوية عليك. وشهر بعد وحصار عمرها وانا بيجري شوف راح منه كان ساعة شوف ومحبة وشهر بعد وحصار ويبقى الحب يتايم مش عارف احنا فين زي المركب ما تبقى محتارة بين شطين يبقى الحب تايم تايم مش عارف احنا فين زي المركب ما تبقى محتارة بين شطين لكن امتى يا عيوني انت نبقى حبايب ومش حبايب لحد امتى برجع تاني اقولك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك انا برجع تاني اقولك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك وما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك وما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك خلي شوية عليا وخلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليا وشوية عليك. مستمعينا بيصبح علينا النهاردة الأستاذ علاء عبد الحميد والأستاذة مروة أمين، وهذه رسالة من الأستاذ ناصر الغراز من دمياط شارع الجلاء، بيصبح علينا وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية على عيني يا حبة عيني للفنانة وردة، طبعا جزء منها والإهداء لزوجتي الحاجة سونيا ولابنتي نادية وزوجها محمد زهرة وإلى أولادهم محمود ونغم والابن محمد وزوجته غادة ولابنتهم جنة ولابن أحمد وزوجته هاجر ولابنتي الصغيرة هدى، ويهديني وحضرتكم الأغنية القادمة. شكرا جزيلا، وهي نستمع للأغنية القادمة. على عيني يا حبة عيني جاية لك هوا، افرش لي الرموش دفني من نسمة هوا. على عيني لو بينك بحور وبيني هنعدي سوا، عطشان هواك يسقيني محسود عينيك ترقيني، تعبانة ومن يداويني يداويني ومعاك الدواء. على عيني على عيني على عيني يا حبة عيني رسالة من الأستاذة سميرة محمد محمود من قنا قوس خزام، عايزة تسمع معنا نهاردة جزء من أغنية حاول تفتكرني للعندليب عبد الحليم حافظ، والإهداء لصديقة عمري رفاعية ناشد من نقادة بمناسبة عيد ميلادها اليوم 9 يناير، وبتقول لها وحشتيني جدا جدا، طبعا كل سنة وحضرتك بكل خير. كما تهدي الأغنية القادمة للزوج أبو بناتها تغريد وترنيم وتسبيح، وإلى الأحفاد فريدة وسليم والإخوات زوجتها هويدة وسمارة وحنان ودعاء والجميع أولادهم والإخواني أكرم وزوجته أم محمد، عمر وزوجته أم سلمة، وإهداء لأخويا حسن وأولاده يحيى ويوسف وشروق وأحمد، ولكل أهلي بخزام وأهل زوجي بالكلالسة، وإهداء خاص لأسرة البرنامج. شكرا جزيلا. وطلب الاستماع أيضا للعندليب عبد الحليم حافظ النهاردة الأستاذ أبو أدهم الشرقاوي، ويتقدم بتحية خاصة لمهندس الصوت بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية، والإهداء لأبنائي الأعزاء أماني وإسراء وألاء وأولادهم يونس وعمر وعلي وإياد ونوح وجودي والأزواجهم وأصدقائي وجيراني وكل الأحباء في دمياط. وطلب الاستماع أيضا للأغنية القادمة المهندس عادل فارس، والإهداء لابني الغالي فارس عادل بمناسبة عيد ميلاده السعيد، والإهداء أيضا لابنتي الأستاذة أسماء عادل وزوجها الأستاذ عبد الهادي بكر بالمملكة العربية السعودية، وإهداء للابن الأستاذة شيماء عادل وزوجتي أم فارس، وللإخوة الأعزاء والجميع الأهل والأصدقاء، وإلى جميع الإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وبيقول حفظ الله مصر، اللهم أمين. وهيا نستمع للأغنية القادمة. حبيبي والله لسه حبيبي، والله حبيبي مهما تنسى حبيبي، والله حبيبي عمري ما انسى حبيبي، والله حبيبي والله لسه حبيبي، والله حبيبي مهما تنسى حبيبي، والله حبيبي عمري ما انسى حبيبي، والله حبيبي والله لسه حبيبي، والله حبيبي مهما تنسى حبيبي، والله حبيبي عمري ما انسى حبيبي، ابقى افتكرني حاول افتكرني حاول افتكرني، ابقى افتكرني حاول افتكرني حاول افتكرني، لو مريت في طريق مرة فيها وعدت في مكان كان لينا ذكرى فينا، ومريت في طريق مشيت مرة فيها وعدت في مكان كان لينا ذكرى فيه، بقى افتكرني حاول على بالي مع باقة من أجمل التهاني والأمنيات السعيدة بمناسبة عيد الميلاد، وهذه رسالة من الأستاذة نجلاء زكي بتصبح علينا وتهدي أغنية عيد الميلاد إلى الأخت الدكتورة حنان زكي بمناسبة عيد ميلادها، ويشارك التهنئة زوج الدكتور محمد السيد وابن دكتور زياد وزوجته دكتورة ياسمين مع التمنيات لها بالصحة والسعادة، وبتقول لها كل عام وأنت بكل خير. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا بمناسبة عيد الميلاد السعيد من الأستاذ علاء إمام إلى كل الأصدقاء الذي يكن لهم كل التقدير والاحترام، الأستاذة منى بطاح، الأستاذة صفية صبري، والصديقة المستشارة كواعب البراهمي، وبيقول لهم جميعا كل عام وحضراتكم بكل خير. وطلبت الاستماع أيضا لأغنية بمناسبة عيد الميلاد السعيد رنا محمد، وبتقول الأغنية بمناسبة عيد ميلاد أمي ست الحبايب الأستاذة فاطمة فتحي. وطلب الاستماع أيضا لأغنية بمناسبة عيد الميلاد السعيد الأستاذ طارق فاروق، وبيقول بحتفل اليوم 9 يناير بابني الغالي فاروق مع أسرته مي وخديجة وعمر وتيتا زوزو وتيتا سناء والبشمهندس محمود، ويرسل التهنئة لكل من أحمد ومحمد وحمزة، وبيتقدم لهم بأطيب التحيات، ويحب يسمع أغنية عيد الميلاد لفاروق وللأخ أحمد فاروق المحامي. وهيا نستمع للأغنية القادمة. وهذه رسالة من الأستاذ عايد البركات بمنيا القمح شرقية، بيقول احتفلت أسرة المهندس رفعت مرعي بزفاف الابنة روان رفعت إلى النقيب محمد عماد مع أطيب التهاني للعروسين وألف مليون مبروك، والتهاني من والدة العروس الحجة ناهد سعيد وتيتا الحجة إلهام شريف والعم الحجة رشا مرعي والعم محاسب شريف مرعي، والتهنئة من أخوال العروس الأساتذة أحمد سعيد محمد ومحمود سعيد، وتهنئة خاصة من إخوات العروس مهاب ورزان رفعت، والتهنئة من عائلة بركات أبو عميرة. وهي نستمع للأغنية القادمة. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، هذه رسالة من الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون المنصورة، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية مدد يا نبي للفنان القدير محمد الكحلاوي بمناسبة أداء العمرة وزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويشارك الإهداء الزوجة الغالية الحاجة أم أشرف ودكتور أشرف قاسم وزوجته دكتورة نورهان والأولاد محمد ومالك أشرف، ويشارك الإهداء الأستاذ محمد قاسم وزوجته نادية والابنة الجميلة إلينا، وإهداء أيضا من مستر شريف قاسم، والإهداء أيضا إلى الصديقة الوفية فوزية أبو علوان وإلى الحاج محمد إسماعيل بن نصرة وإلى كل الأهل والأحباب في ميت عزون المنصورة. وطلب الاستماع أيضا للأغنية القادمة الأستاذ أحمد زهران، والإهداء لمهندس الصوت بيومي أحمد وإلى الزوجة الغالية صفاء متولي بمناسبة أداء مناسك العمرة، وبيقول لها حمد لله على السلامة، والإهداء أيضا إلى الأخت الغالية عائشة متولي بمناسبة أداء العمرة أيضا، وإلى الأخت الغالية عفاف متولي، وبيقول ربنا يجعله عام سعيد على الجميع، اللهم أمين. وهي نستمع للأغنية القادمة. فوق البلد قدام بلاد بلد بلد بلد بلد دقت على الأرض الرجال بلد بلد بلد بلد بلد بلد أول صفوف المسلمين بلد بلد وقف الحسن ويا الحسين بلد بلد بلد بلد رايتنا شهداء مرفرفة عالية في ايد المصطفى رايتنا شهداء مرفرفة عالية في ايد المصطفى لا اله الا الله هو سندنا في الحياة منه سبحان المدد المدد يا نبي يا نبي يا نبي معنا. وهذه رسالة من الأستاذ سعيد سلام من عرب الدواغرة يهدي الأغنية القادمة إلى الأبناء سارة ومحمد ورحمة سعيد سلام وإلى الأصدقاء نصار الوحش منصور عامر أبو أيمن سالم محمد الحج ومحمد الجديد، والإهداء إلى الصديقات فوزية أبو علوان ابتسام مياز منى بطاح ومنى حسن وكل الأهل والأصدقاء وكل شباب قبيلة عرب الدواغرة مركز الحسنية منشأة أبو عمر شرقية. وهذه رسالة مستمعين من الأستاذة هدى عوض الله بتصبح علينا وتهدي الأغنية القادمة للعائلة والأصدقاء البشمهندسة فاطمة البحيري بالسفاجة الأستاذة نادية يوسف مديرة مدرسة الشهيد سيف الثانوية العسكرية، والإهداء أيضا للخالة الغالية الحجة صباح أبو سريع وللصديقة هبة عبد الرحيم. وهي هذه رسالة أخرى مستمعينا من الأستاذ عبد الله صالح شحاتة، بيقول لنا بمناسبة قرب ذكرى الإسراء والمعراج أهدي الأغنية القادمة 2000 صلاة على النبي للراحل محمد قنديل إلى أسرة البرنامج. شكرا جزيلا، وإهداء خاص إلى جميع أصدقاء الجروب وإلى عائلتي بقرية الرحمنة بدمياط، وعلى رأسهم الوالدة الحاجة أم عبد الله وإخواتي وزوجتي وأبنائي وجميع الأصدقاء والجيران والأحباب والأقارب، وبيقول الجميع كل عام وأنتم بكل خير. وهي نستمع للأغنية القادمة. 2000 صلاة النبي، 2000 صلاة السيد، 2000 صلاة النبي، 2000 صلاة السيد، وجه الكريم مجسامي والصدر أخره زين، 2000 2000 2000 صلاة النبي، 2000 صلاة العباد بيجود، أصبح في كل صباح فاهم في ملك الله، أصب غني فتاح منايا كل رضا، وهم كريم موجود على العباد بيجود، وأنا بنادي وأقول يا هادي هادي يا هادي، وانا بنادي واقول لا هادي هادي يا هادي، وجه الكريم مكسبي والصبر اخره زين، 2000 2000 2000 صلاة النبي، 2000 صلاة معنا الأعزاء. كنا معكم اليوم مع أجمل الإهداءات والتهاني وما يطلبه المستمعون، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور.